الوصيه الاولى التوبه وما اضافنا التوبه. المؤمن الحمد لله دائما يفهم بان التوبه منزله رفيعه من منازل السائلين الى مقام صدق عند الله رب العالمين، منزله كبيره تعبدها السادات من البشر الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بل وسيده على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. شحال كان يتعبد العباده؟ ماشي مره في حياته، مرتين ثلاثه، لا والله. قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله واستغفروه في اليوم 100 مره، في اليوم الواحد 100 مره يجدد توبته صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين والاخرين، سيد العباد والزهاد، سيد الاتقياء والانبياء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا التوبه اذا ما تبناش في مثل هذه المراحل يجدد التوبه. فالانسان يعزم على انه يجدد التوبه. ربي عز وجل ما ابقاك الى هذا الوقت، ما احياك الى هذا الوقت الا لانه اراد بك الخير. جدد توبتك حفظ الله، قرر حفظك الله، قرر انك تعود الى الله عوده صادقه، انك ترجع الى الله رجعه جاده افضل من كل رجعه سبقت.